بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تعالى. وقد سبق الكلام بشيء من البسط والتفصيل في فائدة كلمة لا أدري أو كلمة الله أعلم، ومدى الحاجة إليها عند أهل العلم، وأنه لا يستنكف عنها ولا ينأى عنها ولا يعاديها إلا الجهلة. لا يعادي لا أدري إلا الجهلة. أما العلماء فهي حليفة لهم وصديقة لهم، يستخدمونها في مواضعها لما سبق من فوائد عامة وخاصة، وفي الدنيا وفي الآخرة وعند الناس وعند الله عز وجل. قال الإمام أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار المكي قال أخبرني سعيد بن جبير هو أبو محمد المخزومي، عفوا وهو لا سعيد بن مسيب، أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، وعبد الله بن عباس أبو العباس رضي الله عنهما، إن نوفا البكالي، ويقال البكالي والبكالي بالباء بالفتح والكسر، إن نوفا البكالي يقال إنه ربيب كعب الأحبار، أي أن كعب الأحبار تزوج أمه. وكعب الأحبار أو كعب الأحبار معروف بروايته أخبار بني إسرائيل، وهذا أيضا أخذ عن زوج أمه شيئا من هذا. إن نوفا البكالي يزعم أن موسى، أي موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر، ليس بموسى بني إسرائيل، أي ليس بموسى الكليم ولا الرسول العظيم، إنما هو موسى آخر، موسى آخر في بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال كذب عدو الله. سيأتي السبب الذي حمل نوفا على هذا الزعم، ما الذي جعله يقول إنه موسى آخر ليس بموسى النبي الكريم الذي هو كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيقول إن نوفا البكالي سعيد بن جبير يقول لابن عباس يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، وفي هذا دليل على أن العالم إذا سمع شيئا غريبا، أو أن طالب العلم إذا سمع شيئا غريبا أن يسأل أهل العلم عنه، إن فلانا يقول كذا، فهل هذا القول صحيح أم باطل؟ وليس في هذا غيبة لفلان المنقول عنه، ليس في هذا غيبة لفلان المنقول عنه، لا سيما إذا كان المنقول عنه ليس معروفا بالعلم، ليس معروفا بالعلم. ولا بأس أيضا أن يساق كلامه في صورة تدل على أن الناقل ليس بمؤيد له، فإن قوله إن نوفا يزعم فيه إشارة إلى أنه ليس راضيا بقوله، لما سمى قوله زعما، وإن كان الزعم في اللغة قد يطلق على القول وإن كان صدقا، لكن أكثر ما يطلق على القول الكاذب، القول الخاطئ، القول الذي لم يصب صاحبه. فقوله إن نوفا يزعم فيه إشارة إلى أن طالب العلم له أن ينقل كلام من لم يعرف بالعلم، وكون الرجل ما يعرف إلا من أخبار بني إسرائيل هذا ليس علما. العلم قال الله قال رسوله، العلم الذي يحتاج الناس إليه هو علم الكتاب والسنة، أما مجرد أخبار بني إسرائيل فهذا لا يسمى عالما، رجل خبير بأخبار بني إسرائيل. فمن كلامه ما يرد، ومن كلامه ما يتوقف فيه، ومن كلامه ما يحكى دون أن يعتقد صدقه أو كذبه، هذا غاية ما عنده، هذا غاية ما عنده، كيف يكون هذا عالما؟ وأما العالم الذي يقول قولا فمثل هذا لا بأس أن ينقل قوله، ويقال قال فلان كذا وكذا، وليس هذا من الغيبة، لأن فلان هذا قد أفتى به على رأس على رؤوس الملأ. فنقلك عنه من كتابه أو من فتياه أو غير ذلك ليست يعني ذما له وليس غيبة له، من أجل أن تعرف هل أصاب في ذلك أم لا. إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. والذي يظهر أن ابن عباس ما كان راضيا عن نوف، حتى إنه وصفه بهذا الوصف، وإن كان من أهل العلم من قال إن قوله كذب يطلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، أي أخطأ أبو السنابل. لكن يأتي البحث في كلمة عدو الله، إن حملنا كذب هنا على مجرد الخطأ أو التخطئة لا أنه يتهمه بالكذب وتعمد الكذب، يبقى الإشكال في قوله عدو الله. ومن أهل العلم أيضا من يجيب عن هذه الكلمة فيقول إن هذا محمول على أنها جرت على اللسان، جرت على اللسان كما كلمة عقرة وكلمة حلقة، أي عقرها الله حلقها الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس كبرت لا كبر سنك، إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا أن هذا يقول هذا كلام يجري على لسان العرب، لكن نحن نحتاج حقيقة إلى هذه التأويلات وإلى هذه المخارج. إذا كان ابن عباس قال هذه الكلمة في صحابي جليل، في عالم مشهور بالعلم الشرعي، نقول لعل ذلك جرى على لسان ابن عباس كما يجري على لسنة العرب هذا الشيء. أما إذا كان نوف ليس بهذه المنزلة فربما كان لهذه التأويلات أو كانت هذه التأويلات فيها شيء من البعد، الله أعلم. المهم قال كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر انظر إلى العلم الشرعي الذي تستطيع به أن تميز العلم الآخر مقبول أو مردود. رد كلام نوف لأن كلام نوف لم ينبني على دليل، ولعله من أخبار بني إسرائيل، بل في رده ما يدل على أنه متيقن من خطأه، حتى أنه وصفه بأنه كذب في ذلك وبأنه عدو لله في هذه المقالة. فمما يدل كما ذكر الحافظ يقول فيه أن خبر الواحد الذي يعني عرف بالضبط والإتقان لخبره أنه ينبني عليه أحكام، حتى إن المستدل به يرمي المخالف بهذه الأوصاف. وانظروا كيف خطأه، ما خطأه أيضا برأيه، لما خطأ نوفا ما قال من عند نفسه، ولكن أسند إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا دليل على أن الإنسان لا يخطئ المخالف له ويصفه بأوصاف الذم إلا إذا كان مخالفا لشيء من الكتاب والسنة. أما أن يخالف اجتهاد العالم اجتهاد عالم آخر فلا يليق أبدا أن يقول فيه كذاب أو أنه عدو لله لذلك، لا يليق. لكن إذا خالف المستبين من الكتاب والسنة هذا أمر آخر. قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قام موسى النبي، هذا يفصل المسألة أن هذا موسى ليس موسى آخر، هو موسى النبي المذكور في أخبار بني إسرائيل بأنه النبي الذي أتاهم بالتوراة، وهو الذي هو كلم الله، وهو الذي وصفه الله بأوصاف كثيرة في القرآن الكريم. قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم. وهذا محمول على أن موسى عليه السلام أجاب باعتبار علمه، وكيف لا يكون موسى أعلم الناس في الجملة وهو كلم الله؟ هل هناك أعلم منه بالله؟ فالذي يظهر أن موسى عليه السلام أجاب جوابا عن الجملة، قال هنا أي الناس أعلم، قال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني عتب الله عليه لماذا يا موسى لم تقل الله أعلم، فلعل هناك من هو أعلم منك. ومحمول هذا من هو أعلم منك في بعض المسائل، وإلا أعلم الناس بالله في زمان موسى موسى من أولي العزم من الرسل، ليس هناك أعلم منه بالله. لكن كون الخضر يعلم بعض الأشياء التي لا يعرفها موسى فهذا شيء آخر، لكن علم موسى في الجملة وعلم الخضر في الجملة ومكانة موسى في الجملة ومكانة الخضر في الجملة فرق واضح بينهما. لأن الخضر نفسه يقول أنت على علم علمكه الله، لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. صحيح الخضر عنده علم لا يعلمه موسى، وموسى عنده علم لا يعلمه الخضر، لكن مجموع علم موسى ومجموع علم الخضر فرق كبير بين موسى والخضر في هذا. مجموع يعني مكانة ومنزلة موسى في تعليمه للناس، الخضر ما علم عنه أنه يعلم، ولا علم عنه أنه يعني حمل دعوة إلى قومه وقوم حاربوه، وهناك أتباع له أعوان وأنصار كما حصل من موسى. موسى عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما في ليلة الإسراء في ليلة المعراج رأى أناسا ملأوا الأفق، فقال هؤلاء قوم، قال لا قوم موسى، فجاء قوم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قوم موسى. فموسى له أتباع وله دعوة، وهو أنبياء بني إسرائيل بشريعته، كما يقول الحافظ الأنبياء الذين بعثوا بني إسرائيل كانوا على شريعة موسى يحيونها، وهو الذي أوتي التوراة، وهو الذي كلمه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفضائل التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى له. ويكفي إن يعني لما قال الله إن الله صفاها على الناس برسالته وبكلامه يكفي هذا. فأين هو من الخضر؟ يعني لا يقارن الخضر بموسى، لكن لا بأس أن يكون المفضول يعلم شيئا لا يعلمه الفاضل، لا بأس، هذا لا مانع في ذلك. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وهذا الواجب كان موسى أن يرد العلم إلى الله، فإذا سئل عن شيء من التفصيل يجيب بهذا الجواب. أما أي الناس أعلم كلمة عامة تشمل أعلم في بعض الأجزاء دون بعضها في الجملة وعلى وجه التفصيل إلى غير ذلك. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وهذا هو وجه الشاهد. فإذا كان موسى وهو نبي كليم كريم عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فكيف بمن دون موسى؟ هذا وجه الشاهد من الباب، وجه الشاهد للباب من الحديث. قال فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ يعني كيف السبيل إليه، كيف السبيل إلى لقيه؟ وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا علم من هو أعلم منه أن يذهب ليتعلم منه. وترجم له البخاري رحمه الله بباب الخروج في طلب العلم، الخروج في طلب العلم. موسى وهو كليم الله ترك الدعوة، ترك بني إسرائيل وذهب يتعلم لما علم أن هناك رجلا يعلم ما لا يعلمه. في هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من المنازل وكان كبيرا لا بد أن يطلب العلم إذا احتاج إلى ذلك. ولذلك يخشى على الذين يشهرون ويسودون أن يحول ذلك بينهم وبين طلب العلم، إما كبرا وإما انشغالا، إما يتكبرون فلا يطلبوا العلم، إما يتكبرون فلا يطلبون العلم حتى لا يقال فلان هذا جالس في حلقة فلان يستفيد من فلان، فلان أعلم من فلان، فهذا الكبر يحمله على ألا يفعل، وإما كثرة أشغاله تحول بينه وبين ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تصيروا في الناس مشاهير وكبارا، لأن هذا السؤدد يحول بينكم وبين العلم، إما أنفة وإما لهوا وانشغالا. صلى الله السلامة، أعوذ بالله من الشهرة المبكرة، الشهرة المبكرة ضررها كبير، لا أحد يفرح بها. الإنسان إذا اشتهر وهو صغير في العلم هذه والعياذ بالله في كثير من الأحوال تكون فتنة له، أو تكون يعني حجابا بينه أو حاجزا بينه وبين طلب العلم، هذه فتنة نعوذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرها وأن يباعد بيننا وبينها. قال هنا فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، المكتل معروف الزنبيل هذا، احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. يعني إذا فقدت الحوت، انسل الحوت من المكتل ولم تجده، فاتبع أثر الحوت، فحيث يقف أثر الحوت ستجد الرجل الذي أنت يعني تبحث عنه ستجده هناك. قال فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، وغلام خادم لموسى وآتاه الله النبوة بعد ذلك. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. كان آية عجيبة لموسى ولفتاه. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، بقية الليل واليوم وهما يبحثان عن الحوت. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، والغداء هو طعام أول النهار، طعام الغدوة. الآن يسمى الغداء طعام وسط النهار، والذي أول النهار يسمى الفطور أو الصبوح أو بأسماء أخرى. لا، الذي نسميه نحن الفطور الصبوح هو الغداء، لأنه طعام الغدوة، طعام أول النهار. والعشاء طعام العشي آخر النهار. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وجبتان في اليوم. احنا عندنا كم وجبة الآن؟ ما بس ثلاثة رسمية، ولكن غير رسمية معها الله أعلم. أول شيء يبدأ يعني أول ما يصحى يعني منهم يقول لك الفتح، هذا يفتق ريقه أو الفتح، هذا هذه واحدة. الشيء بعد ذلك يعني بعض الناس في ضحى النهار يعني والصبح. طيب الغداء، وبعد ذلك المتاع، يجيك عصر أو عصر كده عندهم متاع، هذه وجبة أيضا. وزيد العشاء، هذه خمسة الحين، خمسة وجبات. ها عاد يقول لك في ذا الحين فيه رواية جديدة فيها التسمار، هذا الحين التسمار هذه في آخر الليل، هذه ست وجبات. نعم. وعدم يقولوا يعني فقراء ما يحصلون أكل وقدهم يأكلوا ست مرات، وش عاد يبون بعد كذا؟ قدهم يقولون يعني في فقر والناس ما يحصلون وكذا، وقدهم ست مرات يأكلون. قال هنا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت هناك. إذا نرجع، ولعل الحوت هذا كان معهم في المكتل الأكل أو شيء مثل هذا. فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريده. فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أي مغطى، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى قال السلام عليكم. هذا هو السلام، السلام عليكم، هذه تحية المسلمين. الإنسان إذا يعني أقبل على الناس يسلم، ماشي يترك السلام ويقول مساء الخير صباح الخير الأشياء هذه. لا بأس أنه بعدما يسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس أن يقول صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير، لا بأس أن يقول هذا. أما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يترك التسليم الشرعي ثم يذهب إلى هذه يعني التحية التي يعني دون ما جاء في السنة، فلا. قال هنا فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى. فقال الخضر وأنى بأرضك السلام، يعني عجيب الذي يقول في هذه الأرض السلام عليكم. وكأنه كما يقال كما ذكر الحافظ إما أن الخضر بعث في قوم كفار ما عندهم السلام، وإما أنه كانت لهم تحية غير تحية السلام وإن كانوا مؤمنين. وأنى بأرضك السلام، يعني هذه أرض لا يذكر فيها السلام. وهذا يدلنا على أن السلام هو تحية موسى. يعني اليوم عندما يقول صباح الخير ومساء الخير قالوا هذا تشبه، يعني النصارى عندهم هذه التحية أو اليهود عندهم هذه التحية، إذن معنى ذلك أنهم هم أيضا تخلوا عن شريعة نبيهم، تخلوا عن شريعة موسى في هذا الباب كما تخلوا في أشياء كثيرة. قال هنا وأنى بأرضك السلام، فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا يدل على أن علم موسى كان قد بلغ الخضر. موسى بني إسرائيل، موسى النبي المعروف، قال نعم. وهذا يدل على أن أيضا موسى أشهر من الخضر، فإن موسى لم يعرف الخضر، وأما الخضر سمع به. موسى لم يسمع بالخضر ولكن الخضر سمع به، يدل على أن شهرة موسى كانت أكبر من شهرة الخضر. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في هذا دليل على أن الإنسان لا يتبع إلا المهتدين الراشدين، لا يتبع الضالين الزائغين. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أتبعك على الهدى لا أتبعك على الضلالة. إذن لا يجوز للإنسان أن يتبع إنسانا ضالا، بل الواجب عليه أن ينصحه، فإن انتصح له وإلا فارقه. لا يتبع إلا أهل الهدى وأهل الهداية والرشاد. هل أتبعك على أن تعلمني شرط مما علمت رشدا؟ أما الذي يتبع الضال وهو يريد منه الهداية فهذا كما يقول القائل: إذا نعق الغراب فقال خيرا، فأين الخير من وجه الغراب؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. الغراب ما يعرف إلا الجنازة، الجيف يذهب إليها، فمن جعل الغراب دليلا له أن يروح به، يروح به على الجنازة والجيف. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وإن الأمر يزداد سوءا إذا كنت أنت صاحب علم وتتبع الجهل الضالين، هذه مصيبة أكبر وأكبر. أعمى يقود بصيرا لا أبل لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. يعني أن تكون أنت على علم وهدى وتتبع جاهلا، تكون أنت على معرفة بالكتاب والسنة وتتبع إنسانا لا يعرف الكتاب والسنة، تكون أنت على معرفة بالحق وبمنهج أهل السنة والجماعة وتتبع إنسانا لا يعرف منهج أهل السنة والجماعة، هذه مصيبة أكبر. يعني عندما تتبع جاهلا هذا خطأ، فكيف إذا كان عندك علم وتتبع الجاهل؟ هذا أشد خطأ. هكذا يكون الإنسان يشترط على من يتبعه أن يكون دليلا له إلى الخير والفلاح، لا دليلا إلى الضلالة، نسأل الله السلامة. هل أتبعك؟ موسى عليه السلام ما ترك ما هو فيه من المكان العظيمة، ولا رضي بأن يكون تابعا بعد أن كان متبوعا، إلا لأنه يريد أن يتبع ليزداد في العلم، يزداد في الرشاد، يزداد في الهداية، يزداد في الخير، ما يزداد ضلالة أو يأخذ ضلالة. فالإنسان، أما تعلمون أن يعني كونك تابعا لمتبوع هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع؟ كيف تذل نفسك إلا لشيء تعتز به في الدنيا والآخرة؟ كيف تذل نفسك إلا لشيء تعز به في الدنيا وفي الآخرة وتعز به في الدنيا وفي الآخرة؟ فلا تذل نفسك إلا لأنك ترجو من وراء هذه الذلة معزة وعزة ورفعة. أما أن تذل نفسك لضال بعد ذلك ما تزداد به إلا هوانا، فهذه فتنة في الدنيا وفتنة في الدين. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لأن الخضر يعلم أن علمه علم لدني، وهنالك في هذا العلم أشياء ربما يستنكرها الإنسان لأول مرة أو لأول وهلة. إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي القرآن الكريم: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في هذا دليل على أن العلم سبب من أسباب حصول الصبر، وأن الجهل سبب من أسباب حصول التضجر والترك والفشل والتراجع. وكيف تصبر؟ كيف ستصبر على شيء أنت لا تعرفه؟ الإنسان كما يقال عدو ما يجهل، بل كذبه ما لم يحيطه بعلمه. فمن كان يجهل شيئا فإنه يعاديه، ومن كان يعلم شيئا فإنه يصبر عليه. فإذا أردنا أن نحقق الصبر في أنفسنا علينا بالعلم الشرعي. لأن العلم الشرعي يجعلك تصبر. إذا أذيت عندك يقين ما تتراجع عن الحق، لأنك تعلم أن هذا حق وإن أذيت بسببه. أما إذا كنت مترددا أنه حق أم باطل، من أول ما يمسك الأذى فإنك تتراجع عنه. ليه؟ لأنك أنت غير محيط به خبرة، غير محيط بعلم هذا الأمر الذي أنت تسير فيه، فما تدري أنت تبتلى وأنت على الحق، أنت تؤذى وأنت على حق أم على باطل، فهذا يؤدي إلى الاضطراب والحيرة والتراجع. أما العلم يؤدي إلى الثبات، يؤدي إلى الصبر، يؤدي إلى المضي في الطريق، يؤدي إلى البذل إلى آخر لحظة، لأنك تعلم أن هذا حق. ولذا الرجل يجاهد في سبيل الله فيعقر جواده وتزهق نفسه ويقطر دمه، يقطر دمه وهو صابر، يلفظ أنفاسه وهو يزحف ناحية العدو. هذا من يقين يسوقه، يقين يؤزه ويقوده إلى المضي في الطريق. أما الذي ما عنده يقين يرجع يقول وأنا ليش أسوي هذا؟ أنا على حق وعلى باطل، أنا في صحة. يعني هذه الفتن التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تدعى الحليم حيرة. الحليم يصير حيرانا ليش؟ بسبب عدم معرفته أهو على حق أم على باطل. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فيها فوائد عظيمة. قصة الخضر مع موسى أو موسى مع الخضر، يعني فوائد عظيمة لطلبة العلم وللمسيرة الدعوية العلمية. قال هنا وكيف تصبر على، إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. هذا يدل على أنه يعرف أن موسى نبي وأن عنده علما وأنه يدعو الناس إلى ذلك. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني هذا الذي تخاف أني لا أصبر، لا إن شاء الله أطمئن. وانظر إلى هذا الأدب النبوي العظيم، ستجدني إن شاء الله صابرا، يعني قدم المشيئة. والواقع أن موسى في الحقيقة ما صبر على كثير من الأشياء رآها، فقوله إن شاء الله كان في غاية من التوفيق، ما شاء الله له أن يصبر على هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون موسى قد صبر على الخضر حتى يدلنا على شيء من علم الخضر. قال يرحم الله موسى، يرحم الله موسى لو صبر، يعني لو كان يسكت ويصبر حتى يخبرنا الخضر بما يفعل، لأن هذا فيه منفعة لنا جميعا، منفعة لكل من وقف على علم هذه المسألة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، الثلاثة كلموهم، هذا جمع، أن يحملوهما اثنين مثنى، فقالوا الكلام كان من الجميع، والظاهر أن الحمل كان لموسى والخضر وحدهما، وانقطع خبر يوشع عند هذا الموضع، أو لأن المقصود موسى والخضر، أما هذا الخادم التابع الغلام لم يذكر يعني في هذا الموضع، لأن الأهم في ذلك ذكر خبر موسى والخضر. قال هنا فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، أهل السفينة عرفوا الخضر، لأنه يعني الراجح أنه نبي، سيأتي أنه نبي، وأنه قال وما فعلته عن أمري، يعني الذي فعلته هذا ما هو من أمر أنا وليس من اجتهادي، إشارة إلى أن هذا من أمر الله له، فهذا يدل على أنه نبي. فالخضر ويدل أيضا على أن أهل المنطقة كان في المنطقة أو كان في المكان الذي فيه الخضر فيه إيمان، لأن الناس عرفوا الخضر وحملوا الخضر وصاحبه بدون أجرة إكراما له لغير ذلك، ما يدل على أنه يعني يحب عندهم. فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، أي بغير إيجار. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، يعني يشرب. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، إشارة إلى أن علمه وعلمك في علم الله لا يسوي إلا كما تسوي هذه النقرة في البحر. ومن أهل العلم من يقول قوله إلا كنقرة العصفور بمعنى لا كنقرة العصفور، يعني حتى ما يساوي نقرة العصفور في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى له: قوم حملون بغير نول، ناس شلون بدون إيجار أكرمونا، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، هل هذا جزاؤهم؟ الإحسان جزاء إحسان، والمعروف جزاء معروف. قوم أحسنوا إلينا نسيء إليهم بغرق السفينة، إخراج لوح من السفينة معناه دخول الماء، ودخول معنى غرق السفينة، فهل يجازى إحسان هؤلاء بإغراقهم؟ هذا شيء ما صبر عليه موسى أن يسكت، وقال أنه سأصبر، هو يتصور أنه بيجيب له أشياء يعني يصبر عليها، أشياء تحتاج إلى، أما هذه أشياء فيها غرق ما تحتاج إلى سكوت هذه. فتكلم موسى بما سمعتم، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكروا من قد خبرتك إنك ما أنت بقادر تصبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني نسيت الشرط الذي أنا اشترطته عن نفسي، ستجدني إن شاء الله صابرا. قال: فكانت الأولى من موسى نسيانا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، جاء كده إلى ولد يلعب مع الأطفال، شله من بين الأطفال وأخذ رأسه كده اقتلعها من بدنه، وهذا أيضا هذه ما تجعل موسى يسكت. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، غلام طفل صغير ما بلغ الحلم ما كلف تفعل بهذا الأفعيل؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد، يعني ينظر إيش قال في قوله هنا وهذا أوكد، ها؟ إيه ثانية قال: ألم أقل لك، يعني قوله هذا أوكد لما وجه الخطاب له، إيه لما وجه الخطاب له، أحسنت. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني واجهه في هذه المرة بالخطاب، المرة الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أما لك إنك هذا ما فيها تأكيد، وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه، قال بيده كذا، جدار بيطيح مسكه بيده هكذا، ما هو لبنة لبنة ولا شيء مثل هذا، قال كذا قومه كأنه يقيم عودا. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني دول الناس اللي ما ضيفونا وجناهم وهذه معاملتهم، كان زين نأخذ منهم الأجرة، ما ننفعهم ببلاش كذا. يعني موسى الظاهر يعني وجد في نفسه على أهل هذه القرية ليش ما ضيفوهم، فكان خلاص أعطونا أجرا، ما ضيفتمونا ولنا حق الضيافة عليكم، على الأقل أعطونا أجرتنا. ولكن الخضر يوحى إليه وعنده علم آخر، قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص يكفيك هذه. وهذا يدل على أن من أنذر صاحبه ثلاثا فقد أبلغ له في الإعذار، أكثر من ثلاثة لا يجب، أكثر من ثلاث مرات في الإنذار لا يجب. قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. فذكر هذا ابن عباس دليلا على أن موسى هو موسى بني إسرائيل، هو موسى النبي الكريم الكليم، وليس موسى ابن يوشا كما يذكر نوف البكالي، إنما هو موسى النبي الكريم. وقد ذكر هنا الحافظ عن نقلا عن القرطبي كلاما طويلا في مسألة الخضر، ومسألة من يستدل بقصة الخضر على أنه لا يلزم بالشرائع، وأنها عنده علما لدنيا وعلما لا يعني لا يتصل بالشرائع الظاهرة، وأن الأنبياء جاءوا بالشرائع الظاهرة وهي لعامة الناس وضعفائهم، وأما الخواص والأولياء فلهم علم خاص ما يقيدون بالشرائع الظاهرة، فلهم أن يتركوا الصلاة ولهم أن يفطروا نهار رمضان ولهم أن يقعوا في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولهم أن يشركوا بالله، لأن لهم علما كعلم الخضر يستنكره العامة وهو علم كعلم الخضر. هذه زندقة الذي يقول في أمة محمد لا يلزمني أن آخذ بالقرآن والسنة وأن أفعل أشياء كما فعل الخضر وموسى، فعل الخضر أشياء على خلاف ما عليه موسى، هذا زنديق مارق كافر بالله وكافر بمحمد وكافر بالإسلام، ليس له من الإسلام نصيب وليس له في الآخرة من خلق. لماذا؟ أولا موسى كان نبيا لبني إسرائيل، الخضر نبي لقومه غير بني إسرائيل، لأنه قال موسى بني إسرائيل، يعني هو من قوم غير قوم موسى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله فضله بأشياء، وفي ذلك ومن ذلك أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وأنا بعث إلى الناس عامة، فما في واحد يسعه في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يخرج عن شريعة محمد بحجة أن الخضر خرج عن شريعة موسى. نقول الخضر له قوم ونبوة، وموسى له قوم ونبوة، فشريعة هذا غير شريعة هذا. أما هل في شريعة محمد في أمة محمد رجل آخر له شريعة غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ من قال ذلك فقد كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. شريعة محمد مهيمنة على ما قبلها وما بعدها، ليس في أمة محمد نبي غير محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هنالك علم غير علم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هناك دين غير الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فمن رأى لنفسه السعة في أن يخرج عن شريعة محمد كما خرج الخضر عن موسى أو عن شريعة موسى، هذا مارق زنديق خارج من الإسلام، ليس مؤمنا بمحمد ولا برب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة من يقول مثلا، حتى لو نظرنا إلى الأشياء التي جاءت من موسى عليه السلام، كونه أقام الجدار هذه في ذاتها ليست منكرة، الإحسان لمن أساء إليك هذا حتى في شريعتنا، هذا في شريعتنا. الذي يستنكر على يعني يستنكر على الخضر حسب علمنا الظاهر أن يقال له لماذا خرقت السفينة وهذا يهدد هؤلاء بالخطر، لماذا قتلت هذا الصبي وهو غير مكلف، وقد أجاب الخضر عن ذلك جوابا من الله، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما هوش من عندي أنا، هذا من الله عز وجل. الأول أنه خرق السفينة أراد أن يعيبها، لأن هناك ملكا ظالما كلما مرت عليه سفينة أعجبته أخذها، فعندما عابها بهذا الخرق فإن هذا سيؤدي إلى سلامة بقية السفينة، وأن هذا الملك الظالم لا يلتفت إليها ويتركها، وهي لمساكين ضعفة، فكل ما في الأمر أن الخضر نفع المساكين ما أضرهم، وخرقها خرقا لا يودب أهلها إلى الغرق، لعلهم كانوا قريبين من هذا الملك، هذا الملك قريب منهم، وهذه المسافة ما يمكن أن تمتلئ السفينة ماء بسبب هذا الخرق الصغير الذي حصل فيها بسبب نزع هذا اللوح منها، فلعله خرقها خرقا يسيرا. ولكن ظن موسى أن هذا الخرق مع طول الوقت سيؤدي إلى امتلاء السفينة بالماء، والخضر لأنه أعرف بالمكان من موسى من أهل المكان، ويعلم أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة غصبا، أن هذا الملك الذي وراءهم المسافة بين المكان الذي خرق فيه السفينة وبين المكان الذي يعني الملك موجود فيه مسافة قصيرة، ما تمتلئ السفينة بهذا الماء. موسى أنكر على حسب ما ظهر له، والخضر يريد نفع هؤلاء المساكين ما يريد إضرارهم، وهذا دليل موافق لشريعتنا، وهو أنه إذا كان الإنسان مضطرا إلى ارتكاب إحدى المفسدتين، إحداهما كبرى والأخرى صغرى، أنه يرتكب الصغرى ليدفع العظمى، فرأى أن خرق السفينة ثم تسلم السفينة المساكين خير أفضل من أن تؤخذ غصبا وإرغاما لأنوفهم وهم لا يستطيعون أن يعني أن يردوها من هذا الملك الظالم. فالخضر لما بين عذره كان عذره مقبولا في القرآن وفي السنة وعند موسى. أما الذي يترك الصلاة اليوم من هؤلاء الجهلة ممن ينتمي يقول لك جهلة الصوفية والأولياء والأقطاب والأوتاد إلى غير ذلك، عندما يترك الصلاة ليش تتركها؟ أي عذر يذكره؟ عندما يقع في الفاحشة يزني بامرأة، عندما يعني في نهار رمضان يشرب الخمر، نقول له يقول أنا مثل الخضر. طب الخضر بين عذرا مقبولا موافقا للحق، أنت إيش عذرك أنت؟ إذن هؤلاء بجهلهم وبضلالهم مرقوا من الدين، وهكذا يفعل الشيطان بالناس والعياذ بالله يلبس عليهم. موسى الخضر لما قتل هذا الصبي ذكر العلة، أن هذا الصبي له أبوان مؤمنان وهذا الصبي سيكون كافرا، سبق في علم الله أن هذا الصبي سيكون كافرا وأن أبويه سيفتنان به حبا وشغفا، سيفتنان بابنهما حبا وشغفا، وربما انتقل من الإيمان إلى الكفر حبا في ولدهما. فقتل هذا الولد لإبقاء الشيبان على الإيمان مصلحة أو ما هي مصلحة؟ مصلحة. إذن الخضر ما أتى بشيء ليس له وجه، وأما إقامة الجدار فهذا ظاهره وباطنه أمر حسن، أمر حسن. وهو في الحقيقة قال للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ما قال ليش فعلت هذا وأنت مثل ما أنكر عليه في الأول والثاني. إذن القول بأن أن هناك من يسعه الخروج على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما خرج الخضر عن موسى، هذا قول مردود ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا، وقول ليس له أي وجه من للقبول أو يعني للاستماع، لأن هذا قول معناه المروق من شريعة الإسلام وجعل نبي آخر في هذه الأمة غير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مرفوض، وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وآخر الرسل. ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان به الصادق، الله أن يرزقنا الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا الاتباع الصحيح لسنته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.